لأننا نقول لو اتقى هاهنا لاتقت الجوارح، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلو كان ما هاهنا متقيا لكانت بقية الجوارح متقية، ولما لم تتقي الجوارح علم أن في هذا القلب شيئا من نقص التقوى، وينقص من تقوى الجوارح بقدر ما نقص من تقوى القلب. فعليك يا أخي بملاحظة قلبك، لا يكون فيه سر يحيط بك عند حلول الأجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، لأنه ولعلك لا يكون في قلبه سريرة خبيثة، نسأل الله أن يطهر قلوبنا، يكون في سريرة خبيثة تودي به إلى الهلاك عند الموت. وإلا فلا يمكن أن يحفظ الله عبده المؤمن عند موته حتى يسيء تسوء خاتمته، هذا لا يمكن، لأن الله تعالى أكرم من عبده وأرحم بعبده من أمه. ولكن يكون هذا الرجل الذي كان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يكون في قلبه شيء من البلاء أحاط به عند موته حتى مات وهو من أهل النار. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم الخاتمة، وأن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والبغضاء إلى الحق وأهل الحق. والأخ صاحب الأسئلة يشير إلى أن وقت الأسئلة حضر. السلام ورحمة الله وبركاته. اكتب اكتب يلا الآن الأسئلة. وقد ذكرنا لكم من قبل أننا لا نقبل السؤال إلا مكتوبا، ولا توضيح ولا تعليق. نعم. وأقول الأخ المسائل فيه السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، سبق أن أفتيت في أول أيام العشر الأواخر أنه لا يخرج المعتكف لأجل الغسل إذا كان يرغب في تخفيف ما عليه من حرارة، وغدا الجمعة، فهل للمعتكف أن يخرج للغسل أم يسقط عنه، ومتى يبدأ وقت غسل الجمعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، غدا الجمعة. وقد ذكرت في أول المجلس هنا أننا نتوقف عن الدرس غدا في الصباح من أجل التأهب للجمعة، وأظن أنني بل أجزم أنني ذكرت أن من جملة ذلك الغسل. فيجوز للمعتكف بل يجب عليه أن يخرج من أجل أن يغتسل، لأن الاغتسال للجمعة واجب، والواجب مما لا بد له مما لا بد منه شرعا ولا طبعا شرعا. وقد ذكرنا فيما سبق أن المعتكف له الخروج فيما لا بد له منه إما طبعا وإما شرعا. هذا سائل يقول: من المعلوم. نعم. أما متى يبدأ وقت الغسل فإنه يبتدي من طلوع الشمس، وإن اغتسل الإنسان من طلوع الفجر فلا بأس، لكن الأحوط أن يغتسل من بعد طلوع الشمس. وهذا السائل يقول: من المعلوم أنه لا تكييف ولا تشبيه في صفات الله، وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبض يده وبسطها في حديث، وفي حديث آخر أشار إلى سمعه وبصره، فماذا نفهم من هذا الحديثين؟ أفيدونا مشكورين. هذا السؤال تضمن عدة أسئلة مفيدة في باب العقيدة. أولا أنه لا تكييف في صفات الله، والتكييف معناه أن يذكر الإنسان كيفية صفات الله، مثل أن يقول كيفية وجه الله كذا وكذا، أو كيفية نزول الله إلى السماء الدنيا في آخر الليل كذا وكذا، أو كيفية استواء على العرش كذا وكذا. والتكييف في صفات الله حرام، حرام بدلالة السمع ودلالة العقل. انتبه، لأن ربما إن شاء الله نسألكم عنه. التكليف في صفات الله حرام بدليل السمع، بدلالة السمع ودلالة العقل. أما دلالة السمع فمنها دلالة قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وجه الدلالة من الآية في قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإن هذا يشمل تحريم القول على الله في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه، فلا يجوز أن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم. ومن المعلوم أنه إذا كيف صفة من صفات الله فقد قال على الله ما لا يعلم. ومن أدلة أيضا قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تقف بمعنى تتبع، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم لأنك مسؤول. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما العقل تحريم التكليف من الناحية العقلية فلأنه من المعلوم أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر السابق عنه. أعيدها أو واضحة؟ طيب، الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر السابق عنه، وكل هذه الثلاثة منتفية بالنسبة لصفات الله، فإننا لم نشاهد ربنا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. طيب، وهل شاهدنا نظيرا له؟ لا، ليس لله نظير، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وهل أخبرنا الصادق عن كيفية صفاته؟ لا. ولهذا قال بعض السلف: إذا قال لك الجهمي من هو الجهم؟ الذي يبتدع الجهم بن صفوان أحد أئمة المعطلة. إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل؟ كيف ينزل؟ فقل له: إن الله أخبرنا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. جواب سديد، أخبرنا أن الله ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فنقتصر على ما أخبرنا به ولا نتجاوزه. إذن فالخبر الصادق في كيفية صفات الله مفقود أو موجود؟ مفقود. فإذا كان مفقودا فقد انتفى عنها الدليل، وحينئذ يجب علينا أن نمسك عنه. الدليل العقلي على امتناع التكليف. يلا، ما تعرف ماذا نقول كل واحد؟ نعم. طيب، الأخ الدليل العقلي أن الشيء لا تعلم كيفية إلا إيش؟ إلا بواحد من أمور ثلاثة: إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر السابق عنه. أضرب لهذا مثلا في غير صفات الله عز وجل: لو شاهدت شخصا هل تعرف كيفيته ولا لا؟ تعرف كيفية المشاهدة، طيب شاهدت سيارة، شاهدت السيارة جايه تعرف كيفيتها ولا لا؟ طيب شاهدت المراتب اللي من داخل مراتبها تعرف كيفيتها؟ في مشاهدتها. طيب جاءك إنسان وقال عندي سيارة مثل هذه مراتبها كهذه، عرفت كيفية السيارة في ماذا؟ في مشاهدة النظيف، في مشاهدة النظيف. جاءك رجل صدوق قال عندي سيارة كيفية وكذا وكذا، كيفية مراتب كذا وكذا، عرفت كيفية بماذا؟ بالخبر الصادق. صفات الله عز وجل لم تكيف لنا ولم نشاهدها ولم نشاهدها نظيرا، فوجب الكف عن الكيفية. إذا امتناع الكيفية ثابت بماذا؟ بدليل السمع والعقل. طيب وهنا سؤال، هل الممتنع الكيف أو التكييف؟ نعم، هل الممتنع الكيف أو التكييف؟ الممتنع التكييف، أما الكيف فلا بد لها من كيف، يعني لما راح ينزل لا بد أن يكون على كيفية معينة، لأن ما لا كيفية له لا وجود له، كل شيء موجود لا بد له من كيفية، لكن بالنسبة لنا الكيفية مجهولة. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله حين سأله رجل قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ أتدرون ماذا حصل لمالك؟ أطرق برأسه كأن شيئا ضربه وجعل يتصبب عرقا من شدة السؤال، من شدة وقع السؤال عليه، ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج أخرج من مكانه. تسأل عن كيفية استواء الله على العرش؟ هل سأل عنه الصحابة؟ لا، والصحابة والله أحرص منا على الخير وعلى معرفة الله، ولم يسألوا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بالله، فكيف توجه السؤال لي وأنا أجهل من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا غضب، يعني غضب وتأثر، أمر بها أن يخرج. ومع الأسف أن هذا الذي حصل لهذا السائل يحصل الآن لكثير من الشباب الذين يحبون أن يطلعوا بعلم الحديث بعلم التوحيد، تجد الواحد منهم يجي يقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث للآخر. طيب الثلث الليل الآخر عندنا في النهار في أمريكا، شلون هذا؟ ما تقولون في هذا السؤال؟ وجيه ولا غير وجيه؟ هذا غير وجيه، هذا أصلا يجب أن يقال للسائل أنت مبتدع، السؤال عن هذا بدعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فما دمت في مكان فيه الثلث الآخر فالنزول الإلهي ثابت، وإذا كنت في مكان ليس فيه الثلث الآخر فلا نزول، ولا تتكلف أكثر من هذا، لا تقل كيف ولما، إذا قلت كيف ولما معناه أنك تتكلف واتباع. يقول مثلا إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، طيب فأين يكون العرش؟ هل يزول استواءه على العرش ولا يبقى مستوى على العرش ولا ماذا؟ وش نقول له؟ هذا السؤال ساقط من الأصل، لا تسأل هذا السؤال. هل سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ينزل إلى السماء الدنيا قالوا يا رسول الله كيف ينزلوه مثلا العرش؟ ما سألوه، بل يسع كما وسع. اترك هذه التساؤلات بجانب الله، الأمر أعظم من أن تدركه عقولنا، علينا إزاء هذه الأمور إيش؟ التفديل، التفديل وإثبات المعنى، وأما الكيفية والمعارضة فهذه ليست إلينا، ويجب أن نتأدب مع الله ورسوله. طيب، إذن الممتنع التكييف والكيفية، التكييف، فقول الإمام مالك الكيف غير معقول يريد بذلك أننا لا ندرك كيفية صفات الله بعقولنا، وإذا لم ندركها بعقولنا ولم تأتي بها النصوص فالواجب إيش؟ إذا لم ندركها بعقولنا ولم تأتي بها النصوص فالواجب الكف عنه، لا نستمع عنه. طيب، الأخ قال أيضا ولا تشبيه، وعندنا ملاحظة على كلمة ولا تشبيه، لأنه ليس في الكتاب والسنة نفي التشبيه، توافقوني على هذا؟ ليس في الكتاب والسنة نفي التشبيه. نعم نعم، ما توافق؟ طيب عطا قال هاتني هات من الكتاب والسنة نفي التشبيه. إنما الذي في الكتاب والسنة نفي التمثيل، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. فالمنفي هو التمثيل أو المماثل أيضا، ليس كمثله شيء، فالله عز وجل لا مثيل له. وقد نفى الله التمثيل بطريقتين، الطريقة الأولى خبرية والثانية إنشائية. والأخ قبل أن ننظر للساعة، أنا ما أريد أنظر. نفى الله التمثيل بطريقتين، طريقة خبرية وطريقة إنشائية. ما هي خبرية؟ ليس كمثله شيء. والإنشائية فلا تضربوا لله الأمثال، لأن هذا نهي، هذا الذي جاء في القرآن. ولهذا نقول عبر بنفي التمثيل دون نفي التشبيه، لأن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه من وجوه ثلاثة. انتبه لها يا ولد، التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير من التشبيه من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن ذلك هو اللفظ الذي جاء به النص. ما هو اللفظ الذي جاء به النص؟ نفي التمثيل. ثانيا أن نفي التشبيه إن أريد به المشابهة من كل وجه فهذا لم يقل به أحد، يعني ما أحد من الخلق قال إن الله مماثل للمخلوق من كل وجه، وإن أريد به مطلق المشابهة فهذا خطأ، لأنه لابد من أصل تشترك فيه الصفة التي تكون للخالق وللمخلوق. حقيقة هذا بحث ما أجي يصبح بكم ولا ما أجي. نعم. طيب، أقول إن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن التعبير بنفي التمثيل هو الذي جاء به النص، ولم يأت النص بنفي التشبيه. ثانيا أنك إذا قلت لا تشبيه، إن أردت أنه لا يشابه، إن هذا لا يشابه، إن الله لا يشابه الخلق من كل وجه، فهذا لا حاجة لنفيه، لأنه لم يقل به أحد، يعني لم يقل أحد إن الخلق مشابه للخالق من كل وجه. وإذا لم يقل به أحد هل نحتاج إلى نفيه؟ ما حاجة. ولهذا لو قال لك قائل عندي لك خبر مهم جدا وتفضل، قال السماء فوقنا والأرض تحتنا. ايش يكون هذا الخبر؟ مهم ولا غير مهم؟ هذا غير مهم. ولهذا ذهب بعض النحويين إلى أن هذه الجملة ليست كلاما، ليست كلاما، لأنها لم تجد معنى جديدا. كأننا والماء من حولنا، قوم جلوس حوله الماء. الله يفيدك على هذه الفائدة، ما فيها فائدة هذه. فكون الله تعالى لا يشبه أحد من المخلوقين أبدا، هذا ما أحد قال به، يعني لا أحد قال إن الخالق مشابه للمخلوق من كل وجه. إذن فلا حاجة لنفي التشبيه من هذا النوع. وإن أراد بنفي التشبيه أنه لا يشترك أصل الصفة للخالق مع أصل الصفة للمخلوق فهذا غير صحيح، لأنه لا بد من الاشتراك بأصل الصفة حتى يحصل فهم المعنى. مثال ذلك العلم، أثبت الله لنفسه علما وأثبت للمخلوق علما، قل لا، فقال ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأثبت للمخلوق علما، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة فعلمتم. فالمخلوق له علم والخالق له علم. أصل معنى العلم ثابت للخالق وللمخلوق، وهذا نوع اشتراك، لكن يتميز علم الخالق عن علم المخلوق. الخالق وسع كل شيء علمه، والمخلوق وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من عند ربي، الروح فيه نفسك تدنك ما تدري عنها شيئا. لو قيل لك ما هي الروح التي إن بقيت إن وجدت في بدنك صرت حيا، وإن خرجت منك صرت جمادا، تعرفها؟ ما تعرف. وشخص يجهل روحه التي يمد حياته لا يمكن أن يقال إن علمه كامل، بل علمه ناقص إلى أبد الحدود. الحياة أثبت الله للإنسان حياة، للمخلوق حياة، وأثبت لنفسه حياة، حياة الخالق في قوله لا. هنا قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأثبت للمخلوق حياة. قل يا أمي جد الله فكر أثبت للمخلوق حياة. نعم لا هذا لوراك وغير ما تجيبي اسم اسم من المخلوق مطابق لاسم الخالق. يخرج الحية، يخرج الحية من الميت ويخرج الميت من الحي. طيب الحي الذي سمى الله به نفسه والحي الذي وصف به المخلوق هل هما سواء؟ لكنهما يشتركان في ايش؟ في اصل الحياة، لكن بينهما فرق. ايضا الخالق له ذات والمخلوق له ذات، وفرق بين الذاتين. فلا يصح ان ننفي التشبيه مطلقا، لا بد من اشتراك في اصل المعنى. طيب الوجه الثالث يا جماعة، وهو اصعب هذه الوجوه الثلاثة، فإن شئتم ذكرناه وإن شئتم تركناه، نذكره؟ طيب مع التوضيح، التوضيح أمر نفسي يمكن يشكل عليك ولا يشكل على الثاني. طيب نقول التشبيه صار عند بعض الناس يطلق على إثبات الصفات، خليكم معي. التشبيه صار عند بعض الناس يطلق على إثبات الصفات، فيقولون كل من أثبت لله صفة فهو مشبه. ألم تعلموا أن أهل التعطيل يسموننا نحن أهل السنة مشبه؟ يقول مشبهة مجسمة. نعم، إذا كان بعض الناس يفهم من التشبيه إثبات الصفات، فقلت أنت من غير تشبيه ماذا يكون مبني الكلمة؟ أي من غير إثبات، من غير إثبات صفات، من غير إثبات صفات. فيتوهم من يسمع قولنا من غير تشبيه، يتوهم أننا لا نثبت الصفات لأن إثبات الصفات عند بعض الناس تشبيه. لكن من غير تمثيل لا يمكن أن يتوهم الإنسان هذا الوهم فيه. إذا التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه من كم وجه؟ من ثلاثة جوانب. كذا، الأول أنه اللفظ الذي جاء به القرآن ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. الثاني أن لفظ التشبيه إن أريد به المشابهة الكاملة من كل وجه فهذا لم يقل به أحد، وحينئذ يكون نفيه لغوا من القول لا فائدة منه، وإن أريد به مطلق المشابهة فهذا غير صحيح. الوجه الثالث أن التشبيه صار من عند بعض الناس إيش؟ بإثبات الصفات، فيكون معنى قولنا من غير تشبيه أي من غير إثبات الصفات، وهذا معنى غير صحيح أيضا. على كل حال أنا أقول لكم أيها الإخوة ولا سيما طلبة العلم، إن الألفاظ القرآنية والنبوية هي التي ينبغي أن نحافظ عليها لأنها محكمة لا يرد عليها نقد ولا معارضة، فنعبر إذا بإيش؟ بنفي التمثيل دون أن نعبر بنفي التشبيه لهذا الأسئلة. بقي علينا الجواب على أصل السؤال. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم قبض يده وبسطها وأشار إلى عينه وأذنه. حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم على قوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على عينه وسبابته على أذنه أو بالعكس. هل النبي عليه الصلاة والسلام أراد بهذه الإشارة أن نفهم أن عين الله أن بصر الله وسمعه كسمعنا وبصرنا؟ لا، معاذ الله. ولكنه أراد تحقيق هذه الصفة، تحقيق هذه الصفة، يعني مثل ما أن عين الإنسان محققة يبصر بها وأذنه محققة يسمع بها، فكذلك سمع الله وبصره ثابت حقيقي لا يعبر به عن العلم فقط كما قاله أهل التعطيل. أهل التعطيل إذا مر وكان الله سميعا بصيرا أي وكان الله عليما، لأنهم لا يثبتون السمع والبصر لله ويحولون معنى السمع والبصر إلى العلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بإشارته إلى عينه وأذنه بين أن السمع والبصر حقيقة وأنهما صفتان زائدتان عن العلم وهو كذلك. أما بالنسبة لنا نحن الآن فهل يحسن أن نشير كما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم أو نقول ننظر للمصلحة؟ فإذا كنت بين قوم لو أشرت هذه الإشارة لفهموا التمثيل فلا تشر، وإن كنت بين قوم لا يفهمون التمثيل ولو أشرت هذه الإشارة فلا بأس.